إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له صلى الله عليه وسلم ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الفرائض إلى آخر ما يتعلق بميراث ذوي الأرحام، وقد عرفنا اختلاف العلماء في ذلك، وأن الصحيح هو القول بتوريثهم، وعلى ذلك سائر الصحابة كعلي وابن مسعود ومعاذ وابي الدرداء وابي عبيدة وابن عباس في المشهور عنهم رحمك الله، وأن هذا القول دل عليه الكتاب والسنة، وأيضا من طريق المعنى. قال: وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أبي حنيفة قالوا إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين، يعني أولى من بيت المال، لأنهم قد اجتمع لهم سببان: القرابة والإسلام. وأما المسلمون ففيهم سبب واحد وهو الإسلام، فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب، لأن الأخ الشقيق اجتمع فيه سببا. قال: أعني أن من اجتمع له سببان أولى ممن له سبب واحد. قال: وأما أبو زيد ومتأخر أصحابه، هذا في مقابل القدماء من أصحاب أبي حنيفة. وأبو زيد هذا هو أبو زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 من الهجرة، ويدعى أيضا بأبي زيد الكبير أو القاضي أبو زيد، فهذا أبو زيد الحنفية، وعند المالكية أيضا أبو زيد الذي يروي عن ابن القاسم، وهو عبد الرحمن ابن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة 258 من الهجرة، وعند الشافعية أيضا أبو زيد، وهو أبو زيد المروزي محمد بن أحمد الفاشاني، توفي 371 من الهجرة. ففي هذه المذاهب الثلاثة أبو زيد، وعندنا أبو زيد الأنصاري هذا اللغوي، أبو زيد الأنصاري هذا اللغوي. قال: وأما أبو زيد ومتأخر أصحابه فشبه الإرث بالولاية، يعني المتقدمون من أصحاب أبي حنيفة عللوا بتعليل، والمتأخرون عللوا أيضا بتعليل، وقالوا: لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد أصحاب الفروض والعصابات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الإرث، يعني كما أنهم يتولون ولاية تجهيز الميت والصلاة عليه والدفن، فكذلك يرثونه عند فقد أصحاب الفروض والعصابات. قال وللفريق الأول الذي هم مالك والشافعي وزيد من الصحابة اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف، وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارث ونذكر من ذلك ما يجري مجرى الأصول من المسائل المشهورة المتفق عليها والمختلف فيها. نقف قليلا عندما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ميراث ذوي الأرحام، وذلك في تسهيل الفرائض، وهو كتاب يعني مهم ومركز كما يقولون. فذكر في صفحة 55 ذوي الأرحام من جهة الأصول ومن جهة الفروع ومن جهة الحواشي، والخلاصة أن ذوي الأرحام ما ليس صاحب فرض ولا عصبة، القريب الذي ليس صاحب فرض وليس عصبة فهو داخل في ذوي الأرحام. ثم ذكر اختلاف العلماء في توريثهم كما ذكر ابن رشد هنا، ورجح القول الثاني الذي هو قول يعني أبي حنيفة والإمام أحمد والذي عليه سائر الصحابة. ثم ذكر كيفية توريثهم، وذكر في ذلك ثلاثة أقوال. ابن رشد ماذا ذكر هنا؟ ذكر قولين. القول الأول أنهم يورثون على ترتيب العصبات، العصبات بنوة أبوة أخوة عمومة، فإذا كان ذوي الأرحام من جهة البنوة يقدمون على أولي الأرحام من جهة الأبوة وهكذا، فهذه طريقة وهي طريقة ترتيب العصبات. والطريقة الثانية طريقة التنزيل، أنه ينزل كل واحد منهم بما أدلى به، بنت الأخ تنزل بمنزلة الإيش؟ الأخ، لأنها أدلت بالأخ يعني وصلت إلى الميت بالأخ. فالمهم أن ابن رشد هنا ذكر طريقتين أو قولين، الشيخ ابن عثيمين يعني ذكر ثلاثة أقوال وهي ثلاث طرق. القول الأول قال اعتبار قرب الدرجة، اعتبار قرب الدرجة، فمن كان أقرب كان أولى بالميراث من أي جهة، من أي جهة كانت، يعني ما يهمنا سواء كان من جهة البنوة أو الأبوة أو الأخوة أو العموم، وإنما يهمنا ماذا؟ القرب. فالذي بينه وبين الميت مثلا واحد أقرب من الذي بينه وبين الميت اثنان، فمثلا اكتب هذا المثال لأنه مثال مشهور، بنت بنت البنت، بنت بنت البنت وبنت الأخ، أيهما أقرب؟ بنت الأخ، لأن بينه وبين الميت واحد. فإذا هذا اعتبار قرب الدرجة، اعتبار القرب، ما يهمنا الجهة بنوة أبوة أخوة عمومة، وإنما يهمنا ليش؟ الدرجة. القول الثاني اعتبار الجهة، اعتبار الجهة، والجهات كما ذكرنا أربعة، بنوة أبوة أخوة عمومة هكذا مرتبة. فالذي من جهة البنوة يقدم على الذي من جهة الأبوة ولو كان إيش؟ ولو كان بعيدا. ففي هذا المثال بنت بنت البنت هذه من أي جهة؟ بنوة. طيب بنت الأخ هذه أخوة، فنقدم بنت بنت البنت على بنت الأخ من أجل ماذا؟ الجهة، من أجل الجهة. فعندنا القول الأول يقدم بالدرجة وهذا يقدم بالإيش؟ بالجهة. القول الثالث وهو اعتبار التنزيل، اعتبار التنزيل كما هنا. ما هو التنزيل؟ ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به. يعني بنت بنت البنت أدلت بمن؟ بالبنت. وبنت الأخ أدلت بالأخ، تصبح مسألتك إيش؟ مات وترك بنتا وإيش؟ وأخا. ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، يعني نقسم بين البنت والأخ، فما صار لكل واحد أخذه المدلي. فبنت الأخ تأخذ ما صار للأخ، وبنت بنت البنت تأخذ ما صار للبنت. فما صار لكل واحد أخذه المدلي. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 31-361 وهو مذهب الجمهور. فالصحيح التنزيل، ودليله أيها الإخوة أثران صحيحان في الإرواء 1700 و1702. دليل التنزيل 1700 عن عمر مرفوعا الخال وارث من لا وارث له، وهذا مر يعني وفيه يعني ذكر التنزيل. هذا 1700 والثاني 1702 وهو صريح في التنزيل. فروي عن علي وعبد الله بن مسعود أنهما نزلا بنت البنت بمنزلة البنت وبنت الأخ بمنزلة الأخ وبنت الأخت بمنزلة الأخت والعمة منزلة إيش؟ لا. ها؟ لا. وإيش العمة؟ لا لا. أخت الأب يبقى منزلة الأب. فإذا أشكلت عليك شوف حتى تأتيك مسائل، مثلا أحيانا نقول بدل الأخت نقول بنت الأم حتى تتضح. فالعمة أخت الأب فتنزل منزلة الأب، والخالة منزلة الأم، فهذا صحيح في الإرواء 1702. ثم ذكر ثلاثة أحوال للتنزيل. فإذا أولا ذكر ثلاثة أقوال: التقديم بالدرجة، التقديم بالجهة، وبعدين التنزيل. وذكر للتنزيل ثلاثة أحوال. نلخص يعني نأخذ فكرة. الأولى أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب، وبالفرد والرد إن أدلى بذي فرد. فمثلا بنت الأخ تدلي بايش؟ بأخ، والأخ ايش؟ عاص. فإذا تأخذ المال كله. طيب بنت البنت تدلي بماذا؟ بصاحب فرض، وهي البنت، البنت لها ايش؟ لها النصف والباقي بالرد. فإذا هذا الحالة الأولى، أن يكون الموجود واحدا فله جميع المال بالتعصيب إن أدلى بعاصب وبالفرد، والرد إن أدلى بذي فرد. الحالة الثانية، أن يكون الموجود اثنين فأكثر والمدلى به واحد، يعني اثنين أو أكثر لكن هم يدلون بنفس ليش؟ بنفس الشخص. قال فلهم جميع المال أيضا، لأن المدلى به إما عاصب يحوز جميع المال، وإما صاحب فرض يستحق جميع المال فرضا وردا. قال ثم يقسم المال بين هؤلاء الجماعة كأن المدلى به مات عنهم، ما هم يشتركون في إيش؟ في المدلى به، كأنه مات عنهم وهم إيش؟ وهم يرثونه. قال غير أن الذكر والأنثى سواء، هذا مهم، على المشهور من مذهب الإمام أحمد. قال فلو هلك هالك عن ابن بنت أخ شقيق وأخته، يعني أخت ابن بنت الأخ الشقيق، هؤلاء يدلون بماذا؟ بالأخ الشقيق. فالمال بينهما تعصيبا، لأن جدهما اللي هو الأخ الشقيق يرثه كذلك، لكن الذكر والأنثى سواء. فإذن هذه الحالة الثانية، أن يكون المدلى به هو نفس الشخص. الحالة الثالثة، أن يكون المدلى به مختلفا، اثنان فأكثر. قال فنقسم المال أولا بين المدلى بهم، نشوف المدلى بهم ونقسم المال بينهم كأن الميت مات عنهم، ثم نقسم نصيب كل واحد من المدلى بهم على من يدلون به على حسب إرثهم منه، غير أن الذكر والأنثى سواء. فهذا يعني مما ينبغي يعني معرفته ابتداء، والكتاب مهم، يعني إذا أنت حصلت شيخا عالما بالفرائض وقرأت عليه هذا الكتاب، هذا كتاب جامع تسهيل الفرائض للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن رشد رحمه الله ميراث الصلب، وسمي الصلب لقوله تعالى الذين من أصلابكم، الأصلاب جمع صلب، وقال تعالى يخرج من بين الصلب والتراب، والصلب هو عظام الظهر، عظام الظهر تسمى إيش؟ تسمى صلب. وهذه المادة مادة صلبة أصل يدل على شدة وقوة، على شدة وقوة. فعندما نقول ميراث الصلب يعني ميراث الأولاد، أولاد الصلب الذين هم من صلبه، فلهم قوة يعني في الميراث، وخلقهم الله تبارك وتعالى من مائك الذي يخرج من بين الصلب، صلب الرجل وترائب المرأة. وقوله الصلب ها هنا إنما هو في مقابل ماذا؟ في مقابل ولد الابن، يعني عند ميراث الصلب يعني ولدك منك، فهذا في مقابل ولد الايش؟ ولد الابن. ليس المراد في مقابل التبني، ولدك من صلبك ولدك بالتبني، التبني لا دخل له هنا في الفرائض، وإنما المراد ها هنا بالصلب يعني في مقابل ولد الإيش؟ ولد الإبن، لأن ولد الإبن ولد لك، ولد ابنك ولد لك، لكن ليس هذا، ليس المراد ها هنا في ميراث الصلب، وإنما المراد ابنك وبنتك منك أنت. كلما مرت علينا مسألة نضع عندها يعني علامة. المسألة الأولى، وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورا وإناثا معا هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، فهذا إجماع. فالذي يجادل في هذا خارج عن سبيل المؤمنين، هذا متبع لغير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فهذا محل إجماع. وأن الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال، ولذا قلنا أنه مقدم، الابن الذكر هذا يعني كما يقال هو سيد الورثة، الابن الذكر إذا انفرد فله جميع المال. وأن البنات إذا انفردن فكانت واحدة أن لها النصف، وإن كن ثلاثا فما فوق ذلك فلهن الثلثان، هذا كل إجماع. قال واختلفوا، الآن هذا محل خلاف، واختلفوا في الاثنتين يعني ميراث البنتين. قول الأول، فذهب الجمهور إلى أن لهما الثلثين فألحقوا الاثنتين بما فوق الاثنتين، وروي عن ابن عباس هذا القول الثاني أنه قال للبنتين النصف، تقول خلاف ابن عباس لا يصح. مجموع الفتاوى 31 صلاة وبركاته 350، فلا يصح خلاف ابن عباس، فهو يعني مع الجمهور. قال والسبب في اختلافهم، والسبب في اختلافهم يعني اختلافهم في ميراث البنتين، تردد المفهوم في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما مفهومه؟ إذا ما كن فوق اثنتين إذا ليس لهما ليش الثلثان، هذا مفهومه. قال هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم الثلاثة أو بحكم الواحدة؟ قال والأظهر من باب دليل الخطاب، يعني اللي هو المفهوم، المفهوم من الآية أنهما لاحقان بحكم الواحدة، يعني يكون الاثنتان لهما الإيش النصف، تقول نعم، لكن رجح على دليل الخطاب هنا أمور كثيرة، فهذا دليل الخطاب يعني مرجوح ومتروك لأمور كثيرة، لأمور كثيرة أحصيت منها من كلامهم 7 أمور، لكن الحقيقة كلها فيها أخذ ورد إلا وجها واحدا، رحمة الله على الحافظ ابن حجر، فلما ذكر الحافظ هذه الأوجه؟ قال: والجواب عن ذلك عسر، إلا إذا انضم إليه أن الحديث بين ذلك. انظر إلى نور السنة، فلا يقوى منها إلا وجه واحد، وهو ماذا؟ ثبوت الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين الآش الثلثين. فهذا كلام الحافظ جميل. قال: والجواب عن ذلك عسر. تجد ما شاء الله يعني العلماء أصحاب عقول ذكية ولهم توجيهات كثيرة، لكن الحافظ قال: والجواب عن ذلك عسر، إلا إذا انضم إليه أن الحديث بين ذلك. وهو ماذا أيها الإخوة؟ حديث الإرواء 1677، وهو الذي أشار إليه ابن رشد هاهنا. قال: وقد قيل إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور صحيح. قال: وقد روي عن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إيش يا أبو عبد السلام؟ ما في حاتم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، يعني ابن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه، يعني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى البنتين الثلثين. خلاص، إذا جاءت السنة ارتحنا. 1677، حديث جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيهما أو بابنتيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا ينكحان إلا بمال. فقال: يقضي الله في ذلك. سبحان الله، مع أن ممكن تكون يا شيخ خالد الآية نزلت، يعني ممكن تكون آية النساء وإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني يمكن أن تكون الآية نزلت، ولا احنا في غزوة أحد. على كل حال، المهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاف عند حكم الله عز وجل. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المواريث، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عمهما فقال، يعني سواء هذا وهذا، لما نزلت آية المواريث وفيها إيش؟ فوق اثنتين، فماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطي ابنتي سعد الثلثين، وأعطي أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. حسنه الشيخ الألباني، وقال عبد الله بن محمد بن عقيل: مختلف فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. قال: فيما أحسب أبو عمر بن عبد البر وعبد الله بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم آخرون، يعني مختلف فيه. قال: وسبب الاتفاق، اتفاق في إيش؟ يعني في هذه الأحكام المتقدمة ما عدا البنتين. وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. بعضهم يقول إنما قال سبحانه فوق اثنتين حتى لا يكون هذا الحكم مختصا بلاش بالبنتين، يعني لو قال سبحانه فلو كنا نساء اثنتين لتوهم أن هذا الحكم مختص البنتين. فقال فوق اثنتين يعني ثلاث أربع خمس، فلهما الثلثان. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال وأجمعوا، هذه مسألة أخرى من هذا الباب، على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين، يعني أولاد البنين أولاد ابنك أولادك، فيقومون مقام أولادك عند فقد الأولاد. قال يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، إلا شيئا روي عن مجاهد. طبعا هذا ينظر فيه، أنا حاولت أن أنظر فيه ما وجدت، لا عند الطبري ولا غيره. حصلت يا شيخ خبرنا، إلا شيئا روي عن مجاهد أنه قال ولد الابن لا يحجبون الزوج من النصف إلى الربع، يعني مات وترك إيش؟ وترك زوجة وابن ابن. قالوا هذا ما يحجب ليش؟ ما يحجب الزوجة حجب نقصاء، يعني ما ينقصها، كما يحجب الولد نفسه، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن، ولا الأم من الثلث إلى السدس. فهذا روي عن إيش؟ عن مجاهد. مسألة أخرى في ميراث الصلب. قال وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات المتوفى الثلثين، يعني مثلا مات وترك بنتين، البنتان لهم الأش الثلثان، إذن بنت الابن لا شيء لها، لا شيء لها، لأن بنات الصلب استكملوا يعني نصيب النساء وهو الثلثان. وعلم من ذلك أنها لو كانت واحدة، يعني مات وترك إيش؟ بنتا وبنت ابن، تعتبر البنت وبنت الابن كأنهما اثنتان، لهما ليش؟ الثلثان. البنت الصلبية لها ليش؟ لها النصف، اطرح من الثلثين، فإذا بنت الابن لها السدس. طبعا هذه مسألة مشهورة، وهي أيضا من مرجحات ماذا؟ من مرجحات أن الاثنتين لهما الإيش؟ الثلثان. في قصة أبي موسى وابن مسعود، قصة أبي موسى وابن مسعود لما سألوا أبا موسى عن بنت وبنت ابن وأخ، فقال للبنت النصف والباقي للأخ، وقال لهم اذهبوا واسألوا ابن مسعود. قال ابن مسعود قد ضللت إذن، فقال للبنت ليش؟ النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخ الباقي. فهذا مما يدل على أن الاثنتين لهما الثلثان، لأنه إذا كانت بنت البنت وبنت الابن لهما الثلثان، فمن باب أولى أن البنتين لهما الثلثان. وهذا استدل به السرخسي في المبسوط على ذلك. قال واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر، إذا كان مع بنات الابن ذكر، يعني مات وترك بنتين وإيش وبنت ابن وابن ابن، بس ابن ابن يكون ايش؟ يعني يكون يساويها او انزل منها، لانه لو كان اعلى منها سيحجبها، فاختلفوا في هذا. اذا كان مع بنات الابن ذكر، ابن ابن في مرتبتهن او ابعد، تقول اما اذا كان اعلى منهن يعني اقرب فهو يحجبهن. قول الأول: فقال جمهور فقهاء الأمصار إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب، يعني لو مات وترك بنتين وبنت ابن بس، فبنت الابن إيش؟ لا شيء لها. لكن لو كان معها ذكر يساويها في الدرجة أو أقل منها فإنه ينفعها في هذه الحالة، ولذلك يسمونه ماذا؟ الأخ المبارك، لأنه بسببه ورثت. فالجمهور قالوا إنه يعصب بنات الابن فيما فضل عن بنات الصلب، فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال علي رضي الله عنه وزيد بن ثابت من الصحابة. قول الثاني: وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن دون بنات الابن. كنا في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه يرحمك الله، فلو مات وترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، على هذا القول ماذا؟ ألحق الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر وهو هذا، أولى رجل ذكر ابن ابن الابن، هذا على القول الثاني. وكان ابن مسعود يقول، هذا يعتبر قول ثالث في هذه: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني ترث بنت الابن مع ابن الابن، إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس فلا تعطى إلا السدس. فهو يقول هذا بشرط أن لا يحصل لها أكثر من ليش؟ من السدس. قال: وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في إيش؟ أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، شوف العموم كيف، وبنت الابن وابن الابن داخلين في عموم ايش؟ ها؟ اولادكم، صح؟ فيكون للذكر مثل حظ الانثيين، فهذا دليلهم الاول. وايضا: وان ولد الولد ولد من طريق المعنى. وايضا: لما كان ابن الابن يعصب من في درجته في جملة المال، لما كان يعصب من في درجته في جملة المال، فوجب أن يعصب في الفاضل من المال، يعني كما أنه يعصب في أصل المال في أصل التقسيم، كذلك يعصب فيما بقي، يعني فيما بقي هنا بعد ميراث البنتين الثلثين، فالباقي الثلث، فهو يعصب في الثلث كما يعصب في جملة المال. وعمدة داود وأبي ثور حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، وفي اللفظ الآخر: ألحقوا الفرائض بأهلها، على كتاب الله عز وجل: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا متفق عليه. ومن طريق المعنى، يعني لهذا القول الثاني، أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من الفاضل عن الثلثين كان أحرى ألا ترث مع غيرها، لما لم ترث مفردة، يعني مثلا مات وترك بنتين وإيش وبنتين، هنا ما ترث. فيقولون لما لم ترث مفردة، يعني إذا لم يكن معها من إيش من يعصبها، هذا معناه، كان أحرى ألا ترث مع غيرها. لا مش أحرى، هذا مثل إيش الإخوة الأم والإخوة الإيش والإخوة الأب. أحيانا الإخوة الأب ما يرثون، وأحيانا يرثون، وهذا هو شأن الإيش التعصيب. شأن التعصيب أنه منتظر فضل الله عز وجل، إن بقي شيء أخذ وإن لم يبقى ذهب. قال وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح. تعارض القياس والنظر في الترجيح، إيه؟ لأن الأدلة موجودة، الأدلة موجودة، فالذي تعارض هنا هو القياس والنظر في الترجيح. وأما قول ابن مسعود فمبني على أصله في أن بنات الابن لما كنا لا يرثن ما عدم الابن أكثر من السدس وهو الباقي من الثلثين، لم يجب لهن مع الغير أكثر مما وجب لهن مع الانفراد، وهي حجة قريبة من حجة داود. قال والجمهور على أن ذكر ولد الابن، ذكر ولد الابن يعني ايش؟ ابن الابن، كان الشافعي يريح، أيوة، أن ابن الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف منهن، أطرف يعني أبعد. وشذ بعض المتأخرين فقال لا يعصبهن إلا إذا كان في مرتبتهن، في مرتبتهن. مسألة أخرى، قال وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنتا لصلب وبنت ابن أو بنات ابن ليس معهن ذكر، أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين، فهذا جمهور العلماء على أثر من؟ على أثر ابن مسعود الذي ذكرناه. وخالفت هذه الطائفة في ذلك، ما أدري خلافها هذا غير معتبر، فقالت لا ترث بنت الابن مع البنت شيئا، كالحال في ابن الابن مع الابن، يعني كما أن ابن الابن ما يرث مع الابن، فبنت الابن ما ترث مع البنت. قال فالاختلاف في بنات الابن في موضعين، الموضع الأول مع بني الابن، يعني إذا كان معهن يعني ابن ابن، ومع البنات، يعني إذا كانت بنت واحدة ومعها بنت ابن، فيما دون الثلثين وفوق النصف. فالمتحصل فيهن إذا كنا مع بني الابن أنه قيل يرثنا وقيل لا يرثنا، وهو اختلاف من؟ اختلاف الجمهور مع أبي ثور وداود. وإذا قيل يرثنا فقيل يرثنا تعصيبا مطلقا، وقيل يرثنا تعصيبا إلا أن يكون أكثر من السدس، وهو خلاف ابن مسعود. وإذا قيل يرثنا فقيل أيضا إذا كان ابن الابن في درجتهن، وقيل كيف ما كان. والمتحصل في وراثتهن ما عدم ابن الابن فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين، قيل يرثن وهو الصحيح، وقيل لا يرثن وهو قول هذه الطائفة. فهذا كله فيما يتعلق بميراث الصلب. قال ميراث الزوجات، وهذا أسهل شيء. قال وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف ذكرا كان الولد أو أنثى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد إلا ما ذكرنا عن مجاهد. قال وأنها إن تركت ولدا فله الربع، وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزوج ولدا ولا ولد ابن الربع، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن ترك ولدا أو ولد ابن فالثمن، وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث، فالأزواج ما يحجبن ولا ينقصهن إلا الولد. قال وهذا لورود النص في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد الآية. قال ميراث الأب والأم، فإذا بدأ بماذا؟ بالبنوة ثم بالزوجية ثم بالأبوة والأمومة. قال وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، مثل ليش؟ مثل الابن، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي، يعني مات وترك أبا وأما بس، لقوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث يعني ولأبيه الباقي. وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدس، يعني سدس للأب وسدس للأم، أعني أن لكل واحد منهما السدس، لقوله تعالى ولأبويه أبوي المتوفى لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له، يعني للمتوفى ولد، ولد وولد الابن ولد. والجمهور على أن الولد هو الذكر أو الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ، يعني المراد بالولد هنا يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني فرع وارث كما يقال. وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد، فإذا هو مع ذوي الفرائض ما ينقص أبدا عن السدس وله ما زاد، يعني أحيانا الأب يرث بالفرض وبالإيش وبالتعصيب. وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس، يعني حجب نقصان، لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فوجود الفرع الوارث بالنسبة للأم كوجود الإيش ليش؟ الإخوة، كل منهما يحجب الأم من الثلث إلى السدس. قال واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة، يعني مثلا أخوان ولا لابد ثلاثة؟ فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود، هذا القول الأول، إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا، وبه قال مالك والبقية الجمهور. قول الثاني وذهب ابن عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، والأثر في ذلك عنه صحيح كما سيأتي، وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة، قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق. ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، قال الإخوة الحاجبون هما اثنان، أعني في قوله تعالى فإن كان له إخوة. ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الأخوة في الآية، وذلك عند الجمهور. فالجمهور الإخوة يعني الذكور والإناث. وقال بعض المتأخرين لا أنقل الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، يعني مثلا مات وترك أم وإيش وأختين، قال هذه ما تحجب، يعني ما تنقص ليش الأم، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا أن يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ والأخ مذكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.